هل النية بالإنفاق في سبيل الله عند الفقير يدرك بها أجر الغني المتصدق؟ وما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم للفقراء لما جاءوه: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء؟ نعم، الفقراء يؤجرون بنيتهم، لهم لو قدروا لفعلوا. إذا كان عنده نية صالحة لو قدر لا أنفق لجاهد، يكون لأجر المجاهدين والمنفقين. وهكذا جاء الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم: إن في المدينة، يقول في تبوك: إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم، ويقول: إلا شريككم في الأجر. قالوا: يرسل وهم في المدينة؟ قال: وهم في المدينة، حبسهم العذر. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا سافر العبد أو مرض كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. هذا من فضل الله جل وعلا، إذا كان إنما منعه من أعماله السفر والمرض، هذا له أجر العاملين. أما إنسان معرض غافل ما يكون له أجر العاملين، وهو غافل ساهل معرض ما عنده مبالاة، مرض أو مبالاة، سافر أو ما سافر. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.